اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد النبيين من الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على Oh,